الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأما بعد، ما زلنا في المواضع أو الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من جهتها، وقلنا إن من هذا من هذه الجهات أن يراعي اللفظ ولا يراعي المعنى، أو أن يراعي المعنى ولا يراعي صناعة الإعراب من جهة الألفاظ والشروط، أو أن يخرج الكلام على وجه ليس من الوجوه العربية المعروفة. طيب، الجهة الرابعة أن يخرج الكلام على الوجوه الضعيفة أو البعيدة، هي مسموعة ولكن يأتي بوجه بعيد، وإنما يلجأ إلى الوجه البعيد عندما لا نجد وجها قريبا، فنحتاج إلى تأويل أو وجه بعيد لأننا لا نجد وجها قريبا. أما وإن وجد وجه قريب فلا نلجأ إلى البعيد. قال أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة، وأن يترك الوجه القريب والقوي، فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر. يعني إن كان المعرب لم يظهر له إلا هذا الوجه البعيد فهو معذور. طيب، وإن ذكر الجميع، إذا ذكر الأوجه الممكنة، فإن قصد بيان المحتمل أو قصد تدريب الطالب فهذا حسن. يعني يجوز أن يكون كذا ويجوز أن يكون كذا، ولو قدرنا كذا يكون المعنى كذا، إذا أراد به تمرينا للطالب أو أراد به تفصيلا وبيانا للأوجه للطلاب هذا جيد أيضا، إلا في ألفاظ التنزيل، إلا في القرآن. لماذا؟ لأنه لا ينبغي حمل القرآن على لغة ضعيفة أو وجه بعيد. إلا في ألفاظ التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته. أفهمني؟ فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف، وإن أراد مجرد الإغراب على الناس وتكثير الأوجه فصعب شديد. وسأضرب لك أمثلة مما خرجوه على الأمور المستبعدة لتجتنبها وأمثالها. بعض الناس يأتي بالأوجه الغريبة فقط لكي يظهر علمه، أو ليظهر أنه يعني فهمنا، أو ليذكر بين الناس، يقولون فلان يقول كذا. مثال ذلك أو من أمثلة ذلك قول جماعة في قول الله تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم، قال هو عطف على لفظ الساعة، يعني الذي ذكر قبله في من خفض، وعلى محلها في من نصب، مع ما بينهما من التباعد. وأبعد منه، أبعد من هذا، قول أبي عمرو في قول الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، قال: إن خبره أولئك ينادون من مكان بعيد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طيب، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كل هذا تفوني، كل هذا فاصل. ثم قال: والخبر أولئك ينادون من مكان بعيد. جيد، هذا بعيد جدا. وأبعد من هذا قول الكوفيين والزجاج في قول الله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، قال: إن جوابه إن ذلك لحق. طيب، وهذا بعيد بعيد. نعم، حتى في ذكره، حتى في الذكر هو بعيد، يعني هو يذكر في موضع بعيد جدا، كما نأتي في أول السورة مثلا بمبتدأ، في أول البقرة، وفي آخرها نقول: وهذا هو خبر المبتدأ الذي ذكر في البداية. فهمنا، هذا وجه بعيد. قال بعضهم في قول الله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب، قال إنه معطوف على قول الله تعالى ووهبنا له إسحاق. قال الزمخشري في قول الله تعالى وكل أمر مستقر، في من جر كلمة مستقر وكل أمر مستقر. قال إن كلا عطف على الساعة، إذن وكل أمر مستقر، قال هي عطف على الساعة يعني ذكر قبلها. وأبعد منه قوله في قوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، قال هذا عطف على قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. وأبعد من هذا قوله فاستفتهم ألي ربك البنات، قوله فيها إنه عطف على فاستفتهم أهم أشد خلقا، قال هو معطوف على مثله في أول السورة وإن تباعدت بينهما المسافة انتهى. والصواب خلاف ذلك كله، الصواب ليس هكذا. كيف؟ قال أما قوله وقيله في من خفض فقيل الواو للقسم، والمعنى وقوله فهمنا، وما بعده جوابه. فاختاره الزمخشري. أما من نصب فقيله، أما من نصب فقيل عطف على سره أو على مفعول محذوف معمول ليكتبون أو ليعلمون، أي يكتبون ذلك أو يعلمون الحق. أو أنه مصدر لقال محذوفا، يعني وقال قيلا أو قال قيلي، أو نصب على إسقاط حرف القسم. نعم، في حالة النصب. واختاره الزمخشري. أما قول الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر فقيل الذين بدلوا من الذين، في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا لا يخفون هو الخبر. جيد. فقيل هذا بدل منه، واختاره الزمخشري. وقيل مبتدأ وخبره مذكور ولكن حذف رابطه، ثم اختلف في تعيينه، وهو قول الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل، يعني ما يقال لك أي في شأنه. وقيل هو لما جاءهم أي كفروا به، يعني لما جاءهم كفروا به. وقيل في قوله تعالى لا يأتيه الباطل أي لا يأتيه الباطل منهم، وهو بعيد لأن الظاهرة أن لا يأتيه من جملة خبر إنه، يعني وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، فإنه إن واسمها لكتاب عزيز، اللام هذه المزحلقة كتاب خبر ماذا؟ خبر إن، وعزيز نعت، فهمت؟ لا يأتيه الباطل، يجوز أن نقول نعت ثان أو خبر ثان لإن، يعني هو كتاب عزيز وفي نفس الوقت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تمام؟ أما قول الله تعالى صاد والقرآن بالذكر الآية، فقيل هنا الجواب محذوف أي إنه لمعجز، لأن صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أين الجواب؟ طيب آخرون قدروا الجواب متأخرا جدا وهو بعيد، والصواب أن الجواب محذوف أي إنه لمعجز، إن القرآن لمعجز، بدليل الثناء عليه بقوله ذي الذكر. فهمنا؟ إلى الشرط. نعم؟ الشرط أو جواب القسم. الجواب هنا للقسم، هو يقول إنه لمعجز، هذا جواب القسم، يعني والصاد والقرآن ذي الذكر ماذا؟ والقرآن هذا قسم، يعني إنه لمعجز. قال هنا بدليل الثناء عليه بقوله تعالى ذي الذكر، أو بقوله إنك لمن المرسلين، أو إنك، نعم هذا التقدير الجواب يعني المحذوف بدليل وعجب أن جاءهم منذر منه. جيد. أو يكون الجواب المحذوف ما الأمر كما زعموا بدليل وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقيل مذكور فقال الأخفش إن كل إلا كذب الرسل، وقال الفراء وثعلب صاد لأن معناها صدق الله، ويرد هذا أن الجواب لا يتقدم، فإن أريد أنه دليل الجواب فقريب. وقيل كم أهلكنا الآية وحذفت اللام للطول، يعني لا كم أهلكنا، فهمنا؟ فقول الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، قيل إن الجواب محذوف أي إنه لمعجز، وقيل إن الجواب إنك لمن المرسلين. جيد. وقيل إن الجواب محذوف تقديره ليس الأمر كما زعموا، يعني والقرآن ذي الذكر ليس الأمر كما يقولون، فهمنا؟ وقيل بل هو مذكور ليس محذوفا، وهو إن كل إلا كذب الرسل، فهمت؟ وقيل بل صاد هي الخبر المقدم، ولكن يرد هذا القول أن عفوا هي الجواب المقدم، ويرد هذا القول أن الجواب لا يتقدم على الشرط. وأما قول الله تعالى ثم آتينا بالعطف بثم، قال هذا معطوف على ذلكم وصاكم به، وثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمان، كما أخبركم بأن أتينا موسى، كما أخبركم بأن أتينا موسى الكتاب. طيب، ثم هنا ليس لترتيب الزمان بل لترتيب الذكر، يعني ذكر هذا الأمر ثم ذكر هذا الأمر في الكلام. أما في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فهذا عطف على فيها من قوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى، فهمنا؟ الثاني المثال الثاني قول بعضهم في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن الوقف على فلا جناح، وأن ما بعده إغراء ليفيد صريحا مطلوبية التطوف بالصفا والمروة، ويرده أن إغراء الغائب ضعيف كقول بعضهم وقد بلغه أن إنسانا يهدده عليه رجلا ليس نيه، أي ليلزم رجلا غيري. والذي فسرت به عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك، وقصتها مع عروة بن الزبير رضي الله عنه في ذلك مسطورة في صحيح البخاري. نعم. ثم الإجاب كتب عندك الإجاب يعني منفصلة، هي كلمة واحدة ليس إلا يجاب. ثم الإجاب لا يتوقف على كونه عليه إغراء، بل كلمة كلمة على تقتضي ذلك مطلقا. يعني لو قلنا مثلا قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه أن يطوف، فبعضهم قال فلا جناح، نقف هنا ثم نقول عليه أن يطوف، يعني حثا له على التطوف. فهمنا؟ إلى خبر الله تمام. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. طيب ثم قال عليه أن يطوف بهما، لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا لقصة حدثت من مفهوم اللفظ. طيب لأن أحد الصحابة سأل عائشة رضي الله عنها لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف، إذن معنى ذلك أن الطواف ليس بفرض، إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا قلت يعني لا بأس عليك أن تأكل كذا، معناه أنه مباح، إن أكلته أو ما أكلته فلا بأس. فهنا كذلك لا بأس في الطواف، فقالت له لا ليس هذا المعنى. لو كان هذا المعنى هو المقصود لقال الله تعالى لا بأس في عدم الطواف، لا شيء في عدم الطواف، ولكنه لما قال لا بأس في الطواف دل على أنه واجب. كيف نقول لا جناح عليه أن يطوف ثم نقول هو واجب؟ قالت لأن هذا له سبب، كان المشركون في الجاهلية يطوفون يهلون لمناه، يعبدون هذا الصنم، وكان لهم صنم عند الصفا وصنم عند المروة يسمونهما إسافا ونائلة. نائلة إنهما رجل وامرأة زنيا عند الكعبة، فلما حدث هذا مسخهما الله حجرين، فتركا هناك لكي يعتبر الناس منهما، يعني يتعلم الناس من هذا، يعني عاقبة هذا الفعل القبيح. هنا فلما طالت الأيام وطول العهد وعبدت الأصنام وعبدا معها، فكان الأنصار يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أن نطوفوا في موضع الأصنام، كما قلنا عند الصفا كان صنم وعند المروة كان صنم، فأنزل الله تعالى لا بأس بالطواف هنا لأن الله هو الذي أمر. إن فما معنى لا بأس بالطواف؟ ليس معناها أنه مندوب، وأن من طاف فهو موافق للشريعة، ومن لم يطوف فهو موافق. ليس هذا المعنى، بل المعنى أنه لا بأس أن تطوف مع علمك بأن الكفار كانوا يطوفون بين صنمين هنا. واضح؟ أما قول بعضهم في قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قالوا إن الوقف قبل عليكم وإن عليكم إغراء. قال ابن هشام هذا مقبول، هذا معنى حسن مقبول، وبه يتخلص من إشكال ظاهر في الآية محوج للتأويل. طيب إذا وقفنا عند كلمة ربكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، ثم بدأنا عليكم ألا تشركوا به شيئا، تفهمني؟ لأنك لو قلت قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، إذن حرم عدم الشرك، إذن الشرك واجب، وهذا ليس مقصودا. الثالث قول بعضهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال إن أهل منصوب على الاختصاص، وهذا ضعيف. عنكم الرجس أخص أهل البيت لوقوعه بعض ضمير الخطاب مثل بك الله نرجو الفضل. وإنما الأكثر أن يقع بعض ضمير التكلم، يعني الاختصاص يأتي بعد ضمير التكلم غالبا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. والصواب هنا أن نعربه منادا. جيد. أهل البيت نجعلها منادا منصوبا، يعني يا أهل البيت. جيد. طيب دقيقة. في فلا تجعلوا لله أندادا. قال يجوز أن تقول إن تجعلوا منصوبا في جواب الترجي. طيب في جواب الترجي، أعني لعلكم فتقون الذي ذكر في الآية قبلها، على حد النصب في قراءة حفص لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فقال إننا نقول هنا إنه منصوب في جواب لعل، فنقول وهذا تخريج بعيد. لماذا؟ قال هذا لا يجيزه بصري، ويتأولون قراءة حفص إما على أنه جواب للأمر وهو ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، فيكون معنى ابن لي كي أطلع أو فبسبب ذلك أطلع، يعني يتأولونه. إما على أنه جواب للأمر وهو ابن لي صرحا، أو على العطف على الأسباب ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات تكون معطوفا على أسباب الأولى. فهمنا؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، فيكون هنا العطف بأن العطف هنا يعطف المصدر المؤول على مصدر قبله وتكون أن مضمرة جوازا، مثل قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني، أو على معنى ما يقع موقع أبلغ، هو أن أبلغ على حد قوله ولا سابق شيئا، هذا في بيت من الشعر. ثم إن ثبت قول الفرائي إن جواب الترجي منصوب كحال جواب التمني فهو قليل، فكيف نخرج عليه قراءة مجمع، كيف تخرج عليه القراءة المجمع عليها؟ فإذا قوله هنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فقال هنا منصوب على الترجي بعد لعلكم تتقون، فقال قال ابن هشام هذا تخريج بعيد جدا، لأن تخريج نصب الفعل في جواب الترجي ضعيف قليل، فكيف نحمل القرآن على هذا الوجه؟ فلا نقول بها. وهكذا وهذا أيضا كتخريجه قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، على أن الاستثناء هنا منقطع وأنه جاء مرفوعا على البدل في اللغة التميمية، طيب على البدل الواقع في اللغة التميمية، وقد مضى البحث فيها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله على قراءة الرفع، فيقول هنا إن الاستثناء في إلا الله إن الاستثناء منقطع، جيد، لأن الله تعالى ليس في السماوات ولا في الأرض، طيب، فقال الاستثناء منقطع، وإذن يجب النصب عند أهل الحجاز، ويترجح النصب عند التميميين، ويجوز بقلة البدل، قال فهذا على الجائز بقلة. طيب فنقول له نفس الكلام، نقول خرجته على وجه قليل ضعيف، والقرآن لا ينبغي أن يحمل على مثل هذا، وقد مضى البحث في هذا. ونظير هذا على العكس قول الكرماني ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال إنما النصب هنا على الاستثناء ونفسه توكيد، إلا من سفه، يعني من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه، يعني إلا من قل عقله، ثم قال نفسه توكيد، يعني هو نفسه هو الذي يقال فيه. فحمل قراءة السبعة على النصب في مثل ما قام أحد إلا زيدا، كما حمل الزمخشري قراءتهم على البدل في مثل ما فيها أحد إلا حمارا. يعني هنا الكرماني قال إنما النصب هنا نصب على الاستثناء وكلمة نفسه توكيد، جيد، فإذا قلنا ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيدا، قلنا إن البدل هنا أكثر والنصب قليل، فهنا حمل قراءة السبعة على الوجه القليل، وهذا عجيب أن نقول بهذا، وهو ماذا؟ نحن لا نقول إنه لا يجوز ولكنه بعيد، تمام؟ قال هنا وإنما تأتي قراءة الجماعة على أفصح الوجهين، يعني في الأصل قراءة الجماعة، الإجماع هنا يأتي على ماذا؟ يأتي على الفصيح لا يأتي على الضعيف، جيد. قال بعد قال ألا ترى مثلاً إجماعهم على الرفع في قول الله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وأن أكثرهم قرأ به في قول الله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قرأ خمسة بالرفع. طيب طيب، وأنه لم يقرأ أحد بالبدل في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ابتغاء بالنصب، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء، لأن هذا منقطع، لأن ليس لأحد عنده نعمة لكي يأخذ الجزاء، إنما يفعل هذا ابتغاء وجه الله، فابتغاء وجه الله تعالى ليس نعمة من أحد، ليس نعمة منهم. تمام، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء. فهو يقول أجمع هنا على النصب لأنه ماذا؟ لأن الاستثناء منقطع. لا لا لا، يقصد هنا أجمع القراء في القراءة على هذا الوجه، يعني اتفقوا على هذا على الوجه من القراءة، ومعنى ذلك أن القراءة نجدهم إما مجمعين وإما غالبهم على القراءة على الوجه الراجح، والقليل هو الذي يقرأ على الوجه الضعيف مرة أو مثلها. ونظير حمل الكرماني النفس على التوكيد في موضع لم يحسن فيه ذلك، لأنه هنا ليس المقصود بكلمة النفس، ليس المقصود بها التوكيد، بل هي مفعول به. نظير ذلك قول بعضهم في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. طيب، يتربصن بأنفسهن يعني ينتظرن أنفسهن. قال بعضهم إن الباء زائدة وأنفسهن توكيد للنون، وإنما لغة الأكثرين في توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو بالعين أن يكون بعد التوكيد بالمنفصل، يعني لو كنا هذا كان ينبغي أن نؤكد بالضمير المنفصل أولا، يعني يتربصن بأنفسهن، يتربصن هن بأنفسهن، لكي يصح التوكيد بالنفس أو بالعين على القول الراجح المشهور، فدل على أن هذا ليس منه. فهمنا؟ مثال ذلك مثلا في الكلام أن نقول قوموا أنتم، قوموا أنتم أنفسكم، فأنتم هنا توكيد لفظي، ثم أنفسكم توكيد ثاني. أما قوموا أنفسكم هكذا أو قمتم أنفسكم فهذا لا يجوز في القول الراجح. الخامس قول بعضهم في قول الله تعالى لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره ثم لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال إن اللام هنا لام الأمر والفعل مجزوم، والصواب أنها لام التعليل والفعل منصوب لضعف أمر المخاطب باللام، يعني هذا ضعيف لأن الأمر باللام غالبا أو الأصل فيه أن يكون للغاء، وكونه للمخاطب ضعيف. كقول الشاعر لتقم أنت يا ابن خير قريش، فلتقضى حوائج المسلمين، فلتقضى حوائج المسلمين. فين الكلمة؟ فل هنا ينبغي أن يكون فلتقضي، يعني لتفعل. زيد بدون الياء، لتقم أنت يا ابن خير قريش فلتقضي حوائج المسلمين. تفهمني؟ فلتقضيها يعني اقضيها. السادس قول التبريزي في قراءة يحيى بن يعمر تماما على الذي أحسن بالرفع، قال إن أصله أحسنه فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة، كقول الشاعر إذا ما شاء، إذا ما شاء بالضمة يعني شاء ضروا من أرادوا ولا يألوهم أحد ضرارا. واجتماع حذف الواو وإطلاق الذي على الجماعة كقوله وإن الذي حانت بفلج دماؤه. قال هنا يقول إن حذف الواو والاجتزاء عنها بالضمة هذا قليل وليس سهلا، والأولى قول الجماعة إنه بتقدير مبتدأ أي تماما على الذي هو أحسن، يعني تماما على الذي أحسن. فقال هنا أحسن أصله أحسن حذفت الواو جيد وجيء بالضمة بدلا منها. فهمنا؟ طيب، وهنا يأتينا إشكالان على هذا القول. أول الإشكال الأول أنه حذفت الواو وبقيت الضمة دليلا عليها، والإشكال الثاني أن أحسن جمع والذي مفرد، فنكون استعملنا ماذا؟ استعملنا الجمع، استعملنا لفظ المفرد وهو الذي للجمع، وهذا ليس سهلا. جيد. والأولى أن نقول هنا أحسن بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو أحسن. فهمنا؟ وقد جاءت منه مواضع حتى إن أهل الكوفة يقيسونها، والاتفاق على أنه قياس مع أيد. هذا لأن أهل البصرة يشترطون في الضمير العائد على الموصول إذا كان ضمير رفع يشترطون فيه أن يكون الخبر مفردا وأن يكون الكلام طويلا، أما أهل الكوفة فلا يشترطون الطول. واستدلوا على أهل البصرة بأي، قالوا أي يحذف المبتدأ بعدها أيهم شد، فهمنا، وليس الكلام طويلا. فقال هنا أما قول بعضهم في قراءة، قال هنا والاتفاق على أنه قياس مع أي، يعني هذا لا خلاف فيه مع أي، والخلاف في غير أي. فقوله فسلم على أيهم أفضل، يعني أيهم هو أفضل. أما قول بعضهم في قراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم الرضاعة بالرفع أن الأصل أن يتمه بالجمع ثم حذفت الواو فحسن، لأن الجمع هنا على أن من تحتمل الإفراد والجمع، فهي مفردة في لفظها جمع في معناها، فهذا مقبول هنا لأن الجمع على معنى من، مثل قول الله تعالى ومنهم من يستمعون إليك، لأن من مشتركة كما هو معلوم. ولكن أظهر منه أيضا قول الجماعة إنه جاء على إهمال أن الناصبة حملا على أختها ما المصدرية، يعني أجمل منه أن نقول بكلام الجمهور النحويين إن أن هنا لم تعمل شيئا. لماذا؟ نقول الأصل في أن المصدرية أنها ناصبة للفعل المضارع وقد لا تنصب في موضع. لماذا؟ ربما لا تنصب لماذا؟ تذكيرا لها بأصلها أو تجميها لها وحملها على ما المصدرية فهي لا تعمل شيئا. قال هنا السابع قول بعضهم في قول الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، في من قرأ بتشديد الراء وضمها. طيب تصبروا على حد قول الشاعر لا تجديد الراء وضمها في لا يضركم عفوا، لأن هذا هو الجواب. تمام؟ لا يضركم بالرفع، لأن ينبغي هنا أن يكون مجزوما، هو جواب الشرط تصبروا وتتقوا لا يضر، ينبغي لا يضركم كيده شيئا، ويجوز هذا على كل. في من قرأ هذا قال إنه على حد قول الشاعر إنك إن يسرع أخوك تسرع، يعني برفع الجواب بعد جزم الفعل الشرط. جيد. وهذا قليل لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن تسرع أخوك يسرع. هنا فخرج القراءة على شيء، القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر، والصواب أنه مجزوم، وأن الضمة إتباع، كالضمة في قولك لم يشد لم يشد لم يشد، الثلاثة ممكنة، فهي للتخلص من التقاء الساكنين. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم إذا قدر لا يضركم جوابا لاسم الفعل. طيب فإن قدر استئنافا، إذا قدر استئنافا فالضمة إعراب، بل قد امتنع الزمخشري من تخريج التنزيل على رفع الجواب، امتنع من تخريج التنزيل على رفع الجواب مع مضي فعل الشرط، فقال في قوله تعالى وما عملت من سوء تود لا يجوز أن تكون ما شرطية لرفع تود هنا، هذا مع تصريحه في المفصل بجواز الوجهين في قولك إن قام زيد أقوم، ولكنه لما رأى الرفع مرجوحا لم يستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه. يوضح لك هذا أنه جوز ذلك في قراءة شاذة مع كون فعل الشرط مضارعا، وذلك على تأويله بالماضي، كما قرأ أينما تكون يدرككم الموت برفع يدرك، فقيل هو على حذف الفاء على تقدير فيدرككم، ويجوز أن يقال إنه محمول على ما يقع موقعه وهو أينما كنتم، كما حمل لاعب، كما حمل قوله ولا ناعب في قول الشاعر مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب البيت. طيب معناه هذا أنه من المعلوم أن جواب الشرط إذا كان فعل الشرط مضارعا فإنه يجب جزمه وقل رفعه. طيب وعليه قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، فبعضهم قال بالرفع، فنقول هذا قليل، فكيف نحمل القرآن عليه؟ قالوا مثل قول الشاعر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك أن تسرع أخوك، إنك إن يسرع أخوك تسرع بالرفع، فنقول إن رفع المضارع بعد فعل الشرط المضارع، رفع الجواب المضارع بعد فعل الشرط المضارع ضعيف قليلا. طيب أما المشهور فهو رفعه بعد الماضي، ابن مالك يقول وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، إذا كان فعل الشرط ماضيا فرفع الجواب بعد الماضي حسن، ورفعه بعد مضارع وهن هو ضعيف. فهمنا؟ فقال في قول الله تعالى وما عملت من سوء تود، قال إنما هنا ماذا ليست شرطية، لماذا؟ لا قال لأن الفعل تود مرفوع، وما المشكلة في رفعه، فعل الشرط ماضي. قال الزمخشري نعم، وهو يوافق على هذه القاعدة أن الفعل الشرط إذا كان ماضيا يجوز الرفع في الجواب. قال ولكنه قليل، فكيف نحمل القرآن عليه؟ فلا يبد أن نقول ما هنا موصولة أو غير ذلك وليست شرطية. فهمنا؟ طيب ويدل على هذا القول أنه قال نعم في قراءة شاذة. قال جوز ذلك في قراءة شاذة مع كون فعل الشرط مضارعا وذلك على تأويله بالماضي، فقال قرئ أينما تكون يدرككم، هذا شاذ برفع لأن تكون مضارع برفع يدرك، فقيل هو على حذف الفاء يعني أصله فيدرككم، فلما حذفت الفاء بقي الفعل على رفعه. ويجوز أن يقال إنه محمول على ما يقع موقعه وهو أينما كنتم، يعني أينما تكونوا هو محمول على تقدير أينما كنتم. جيد. قال على ما يقع موضع ليسوا مصلحين وهو ليسوا بمصلحين. وقد يرى كثير من الناس قول الزمخشري في هذه المواضع متناقضا، والصواب ما بينت لك، يعني قد يظن ظن أنه متناقض وليس الأمر كذلك، هو يريد أن يقول إن هذا نعم وإن كان مقبولا ولكن لا يحمل القرآن عليه. ويجوز أن يتصل بقوله ولا تظلمون، الذي سبق قبله هنا ولا تظلمون، قال هذا دليل للجواب المحذوف، يعني مما سبق، ويكون المعنى أي لا تظلمون. قال هنا أي قول الله تعالى قبلها ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت، فقال يجوز أن نجعل الجواب محذوفا دل عليه المذكور، يعني أينما تكونوا لا تظلمون فتيلا ثم يدرككم الموت، جملة مستأنفة، هذا على القول برفع يدرك. الثامن قول الحبيب إن بسم الله الرحمن الرحيم خبر والحمد، بسم الله خبر والحمد مبتدأ ولله حال. طيب يعني الحمد بسم الله حال كونه لله. قال والصواب أن الحمد لله مبتدأ وخبر، وبسم الله على ما تقدم في إعرابها، يعني هي متعلقة بفعل محذوف أو باسم محذوف كما قال أهل البصرة، وكونه فعلا أرجح وكونه مؤخرا خاصا أرجح وهكذا كما مر بنا. التاسع قول بعضهم إن أصل باسم كسر السين أو ضمها على لغة، على من قال سم أو سم ثم سكنت السين لئلا يتوالى كسراته أو لئلا يخرج من كسر إلى ضم، والأولى قول الجماعة إن السكون أصل وهي لغة الأكثرين وهم الذين يبتدئون اسما بهمزة الوصل، يعني يقول اسم أصلها اسم أو اسم أصلها سم أو سم، فلما سكنت زدنا همزة الوصل، قال بل الأصل أولى أن نقول هي أصلا ساكنة لكي لا نسأل عن سبب التسكين. العاشر قول بعضهم في كلمة الرحيم من البسملة إنه وصل بنية الوقف، فالتقى ساكنان الميم واللام، جيد، التقى ساكنان الميم ولام الحمد، الحمد لله. قال هنا لا. الميم ولام الحمد، نعم، جيد، ولكن بعيد في الرحيم من البسملة إنه وصل بنية الوقف فالتقى ساكنان الميم ولام الحمد فكسرت الميم لالتقائهما. طيب ولكن الرحيم أصلا مجرورة لا إشكال فيها. هو يريد أن يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم الأصل في الميم السكون. طيب ثم وصل بنية الوقف فسكن فأصبح الحمد لله، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، فالتقى ساكنان، الميم ساكنة والحمد ساكنة، تفهمني؟ فلما التقى ساكنان حركت الميم بالكسر، ولكن الميم ظاهرها أنها أن الرحيم هو تابع للحمد. قال هنا ونظير هذا قول جماعة منهم المبرر إن حركة راء أكبر من قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، حركتها فتحة، وأنه وصل بنية أنه وصل هنا بنية الوقف. ثم اختلفوا فقيل هي حركة الساكنين الله أكبر، وإنما لم يكسروا حفظا لتفخيم اللام في ألف لام ميما الله، وقيل هي حركة الهمزة نقلت، الحركة التي كانت في أكبر الهمزة نقلت حركتها، وكل هذا خروج عن الظاهر لغير داعي. والصواب أن كسرة الميم في الرحمن الرحيم إعراب، وأن حركة الراء ضمة إعرابية، وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها إلا في نضول. جيد. طيب بقيت مواضع يذكرها إن شاء الله تعالى، نقف عند هذا ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.